يشركون بالله الشرك الأكبر بالاستغاثة والذبح والنذر، وأحيانا السجود على عتبة الشيخ، فإذا قيل له يقول: لا، ما سجدت للشيخ، سجدت لله على عتبة الشيخ محبة للشيخ. انظروا إلى هذه الفلسفة الشيطانية، يسجد على عتبة الشيخ متوجها إلى الضرير، فإذا قيل له يقول: لا، ما سجدت للشيخ، المسلم لا يسجد إلا لله، ولكن سجدت لله تعظيما للسيد ولم أسجد للسيد. هذا التعظيم هو الشرك من حيث لا تشعر، وهذا من الأمور الواقعة